الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد، ما زلنا في المسائل التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، وكنا قد ذكرنا صورا مختلفة منها ما يكون محتملا لأكثر من وجه. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أنه يذكر لهذا كثيرا من الصور، فذكر ما يحتمل أكثر من وجه في باب المبتدأ والخبر، في باب النواسخ، وفي غير ذلك، فمنه ما يحتمل أكثر من وجه في باب الموصول. وقلنا في قوله تعالى مثلا ماذا أجبتم المرسلين، ومثله ماذا فعلت عموما، يجوز لنا فيها وجهان. يجوز أن نقول ماذا كلمة واحدة فهي مفعول مقدم، ويجوز أن نقول ماذا فتكون ما موصولة، وذا ما اسم موصول، وذا ماذا صلة ذا، عفوا، تكون ما استفهامية وذا موصولة، والجملة بعدها صلة، يعني ماذا فعلت، ما الذي فعلت. وحذف الضمير هنا جوازا، لأن ضمير النصب مشهور أنه يجوز حذفه إذا كان منصوبا بفعل وكان متصلا به. وهنا مسألة، قال يجوز في قول الله تعالى تماما على الذي أحسن، يجوز كون الذي موصولا اسميا، الذي اسم موصول، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى جملة الصلة، فيكون أحسن فعل وفاعله مستتر هو، يعود على الذي، فيكون هنا تماما على الذي أحسن. يجوز كون الذي اسما موصولا، موصولا اسميا، فيحتاج إلى تفضيل عائد، أي زيادة على العلم الذي أحسنه. ويجوز كونه موصولا حرفيا فلا يحتاج إلى عائد في هذا الوقت. موصولا حرفيا يعني بمعنى هو وما بعده في تأويل المصدر، تماما على حسنه، لأن الذي قال يونس يجوز أن تكون موصولا حرفيا، أي تماما على إحسانه. ويحتمل كونه نكرة موصوفة فلا يحتاج إلى صلة، ويكون أحسن حينئذ اسم تفضيل لا فعلا ماضيا، وفتحته فتحة إعراب لا بناء، وهي علامة الجر مجرور بالفتحة. طيب، على هذا الوجه، وهذان الوجهان كوفيان، وبعض البصريين يوافق الثاني. يعني يجوز في كلمة تماما على الذي أحسن أن نجعل الذي اسما موصولا، وهذا بالإجماع، ويجوز أن نجعله، أن نجعل الذي حرفا موصولا، وهذا على مذهب الكوفيين، وبعض البصريين يوافقهم، لأننا قلنا إن مذهب يونس هو شيخ سيبويه على هذا، فبعض البصريين يوافق. وزاد الكوفيون وجها ثالثا، قالوا يجوز أن تكون أحسن نكرة موصوفة والجملة بعدها صفة، فهمنا، فلا تحتاج إلى صلة بل تحتاج إلى صفة بعدها. وكلمة أحسن هنا في هذا الحال لن تكون فعلا بل ستكون اسم تفضيل. قال ابن هشام بعد ذلك مسألة، لو قلنا مثلا أعجبني ما صنعت، ما أعراب ما؟ يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة. أعجبني ما صنعت يجوز فيه كون ما بمعنى الذي، ويجوز كونها نكرة موصوفة، يعني أعجبني شيء صنعته، وعليهما فالعائد محذوف، ويجوز كونها مصدرية فلا تحتاج إلى عائد في هذا الحال. ومثله قول الله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون، يحتمل في ما أن تكون موصولة أو موصوفة، ولا نقول بالمصدرية لأن المعاني لا ينفق منها، لأنها لو كانت مصدرية هنا فيكون حتى تنفقوا من حبكم، والحب لا ينفق منه، فهمنا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فحتى تنفقوا مما تحبون من الذي تحبونه أو من شيء تحبونه، هذا ممكن وهذا ممكن. ويمتنع هنا المصدرية لأنه ليس المعنى حتى تنفقوا من حبكم. جيد. قال كذلك قول الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، يحتمل نفس الوجهين. فإن ذهبت إلى تأويل ما تحبون ومما رزقناهم بالحب والرزق ثم تأويل هذين بالمحبوب والمرزوق فقد تعسفت من غير محوج إلى ذلك. وقال أبو حيان لم يثبت مجيء ما نكرة موصوفة ولا دليل في قولهم مررت بما معجب لك لاحتمال الزيادة، ولو ثبت نحو لسرني لو ولو ثبت نحو يسرني ما معجب لك أو سرني ما معجب لك بدون اللام، هذه اللام خطأ، لثبت ذلك. قال هنا قال ابن هشام ردا على ذلك هنا يقول إذا قلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يجوز فيما هنا وجهان، يجوز الموصولية يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا من الذي تحبون، أو الموصوفة تكون ما موصوفة ويكون المعنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا شيئا تحبونه، تنفقوا من شيء تحبونه. طيب ولا يجوز هنا أن تكون ماذا؟ أن تكون مصدرية لكي لا يكون المعنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا من الحب، لأن الحب لا ينفق منه. قال فإن قال شخص بل هي بمعنى من الحب ثم حذف الحب هي بمعنى الحب الذي هو بمعنى المحبوب، كما نقول هذا رزق الله بمعنى مرزوق أو هذا لفظ بمعنى ملفوظ. طيب قال فقد تعسفت يعني تأولت تأولا بعيدا لا نحتاج إليه. وكذلك قال أبو حيان إن ما لا تكون موصوفة أصلا ولا دليل على ذلك. جيد. لماذا لا دليل؟ قال لأنك لو قلت مررت بما معجب لك يعني بشيء معجب لك قال يجوز أن نقول ما زائدة ويكون المعنى مررت بمعجب لك وما زائدة مطلقا. وإذا احتمل الكلام هذا الوجه إذن لا دليل على كونها موصوفة، لأن الدليل إذا دخل عليه احتمال سقط الاستدلال. قال ابن هشام ردا على هذا قال والحقيقة أنني لا أعلمهم يعني لا أعلم العرب أو النحويين زادوا ما بعد الباء يعني لا يحكمون بزيادة ما بعد الباء إلا إذا كانت تدل على معنى السببية. مثال ذلك قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فبما رحمة من الله لنت لهم، فهمنا؟ فهو يرد على كونها غير موجودة، قال لأن لو كنا بالزيادة كما قال أبو حيان لخالفنا المشهور، لأن لم أجدهم قد زادوها إلا بعد الباء التي تدل على معنى السببية. مسألة إذا قلت أعجبني من جاءك احتمل كون من هنا موصولة أو موصوفة يعني أعجبني الذي جاءك أو أعجبني شخص جاء. وقد جوزوا في قول الله تعالى ومن الناس من يقول جوزوا يعني جوزوا الوجهين. وضعف أبو البقاء الموصولة لأنها تتناول قوما بعيانهم، والمعنى هنا على الإبهام، وأجيب بأنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه. طيب، قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقال: من الناس من يقول، فمن من الناس في جملة خبر مقدم، من يقول مبتدأ. ما إعراب من؟ قيل موصولة يعني من الناس من يقول، يعني الذي يقول كذا من الناس، تفهمني؟ يعني فريق منهم. نعم، هنا من للتبعيد، لا بد أن تكون للتبعيد. جيد. وربما تكون موصوفة فيكون من الناس من يقول آمنا، يعني يعني قسم يقول آمنا بالله وباليوم الآخر من الناس. فهمنا؟ قال أبو البقاء: هنا يضعف أن تكون موصولة لأن الكلام هنا على العموم، لأن الآية تقول من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهمنا؟ فإذا كونها موصولة تدل على المعرفة، وهنا المقصود العموم، يعني هناك فريق من الناس يفعل هذا مطلقا. جيد. فقال قال بعض العلماء إجابة لهذا الاعتراض، قالوا: يجوز أن يكون على التحديد، لأن قيل إن الآية نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه وهم معلومون. فهمت؟ قال بعد ذلك: باب التوابع. مسألة في مثل قول الله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. رب موسى وهارون ما أعرابها؟ قال: يحتمل أن يكون بدل كل من كل، هذا محتمل. جيد. ويحتمل عطف البيان. ومثله قوله تعالى: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم وإسماعيل هذا بدل بعض، بدل كل من كل هنا، ويحتمل أن يكون عطف بيان. ومثله قول الله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. فعاقبة مكرهم فاعل كان، وأنا دمرناهم ماذا؟ أنا دمرناهم، أنا هذا مصدر مؤول في محل نعت. فهمنا؟ يكون المعنى كيف كان عاقبة أمرهم تدميرهم، فتدميرهم بدل أو عطف بيان لعاقبة، هذا في من فتح الهمزة. ويحتمل تقدير هذا مبتدأ أيضا، أي هي أن دمرناهم. يعني فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انتهى الكلام. جيد. ثم نقول: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم هي أن دمرناهم. أن دمرناهم يعني في محل رفع اسم كان، معطوف على اسم كان، وكيف خبر كان مقدم. كان هنا تامة معنى وجد، أفهمني؟ فبعدها فاعل لا اسم. جيد. مسألة أخرى، قال المصنف رحمه الله تعالى في قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، يجوز فيه كون كلمة الأعلى صفة للاسم أو صفة للرب، الاسم الأعلى أو الرب الأعلى. فلو جعلتها للاسم سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فتكون منصوبة، وعلى التبعية للرب ستكون مجرورة. فهمنا؟ أما نحو قولك جاءني غلام زيد الظريف، فالصفة هنا للمضاف، ولا تكون للمضاف إليه إلا بدليل. الصفة للمضاف ولا تكون للمضاف إليه إلا إذا وجد دليل. جاءني غلام زيد الظريف، الأصل في المضاف والمضاف إليه أن تكون الصفة للمضاف، لأن المضاف إنما جيء به لغرض التخصيص ولم يؤت به لذاته، لأن المضاف إليه عفوا هو زيادة للتخصيص فلم يؤت به لنفسه. تمام. فإذا سألت ما الفرق بينهما، بين سبح اسم ربك الأعلى، لماذا أجزنا أن تكون الأعلى صفة للاسم أو صفة للرب وهنا لا نجيز؟ نقول لأن كلمة اسم هنا في هذا المثال مضافة، وما بعدها مضاف إليه، وما بعدها مضاف، وما بعده مضاف إليه، فلهذا السبب أجزنا أن تكون صفة للاسم أو للرب، بعكس غلام زيد الظريف، فظريف صفة للغلام فقط وليس لزيد، ليس هناك مضافان. فهمنا؟ طيب. قال وعكس ذلك نحو قول الشاعر وكل فتى يتقي فائز، كل فتى يتقي فائز. فالصفة هنا للمضاف إليه، لأن المضاف إنما جيء به للتعميم، لقصد التعميم. فهمنا؟ فائز صفة لمن؟ أو عفوا يتقي، لأن فائز هي الخبر، يتقي صفة لمن؟ لكل أو للفتى؟ للفتى. الذي يتقي هو كل أو الفتى؟ الفتى. وكلمة كل هنا قصد بها العموم. فهمنا؟ فالصفة هنا للمضاف إليه، لأن المضاف هنا إنما جاء به لقصد التعميم لا للحكم عليه، ولذلك ضعف قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، الفرقدان النجمان في السماء. فهمنا؟ مفارقه هي أخي، لا كل أخ مفارقه، جاءت صفة لكل، جيد، وكان حقا أن تكون صفة للأخ، وجاء بالعكس، يعني الذي قبلها نحن نقول الأصل في المضاف والمضاف إليه هو المضاف، والمضاف إليه هو جيء به لزيادة وتتميم المعنى، وقد يكون العكس، يكون الأصل هو المضاف إليه، قد يكون وتدخل عليه كلمة كل مثلا لتدل على العموم. فهمنا؟ قال هنا مسألة مثل قول الله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون، وقولك مثلا مررت بالرجل الذي فعل كذا، يجوز هنا في الموصول أن يكون تابعا أو بإضمار أعني أو أمدح أو هو، وعلى التبعية فهو نعت لا بدل، إلا إذا تعذر معنى النعت فنقول بالبدلية. مثال قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا، فكلمة الذي هنا نعم يجوز ولكن بعيد، ينبغي أن يكون تابعا بإضمار أعني، يعني أعني الذي أو أمدح الذي أو هو الذي وهكذا. لماذا؟ لأن الذي معرفة وهمزة لمزة نكرة، فلا توصف النكرة بالمعرفة. قال بعد ذلك باب حروف الجر. مسألة لو قلنا مثلا زيد كعمر، تحتمل الكاف هنا عند المعربين الحرفية فتتعلق باستقرار، يعني زيد موجود أو مستقر أو كائن كعمر، وقيل لا يتعلق والاسمية لا يتعلق بالاسمية هنا فتكون مرفوعة المحل وما بعدها جر بالإضافة ولا تقدير هنا باتفاق، ونحو جاء الذي كزيد يتعين الحرفية لأن الوصل بالمتضايفين ممتنع. جاء الذي كزيد، ماذا نقول في كلمة كزيد؟ فقط، ولا يجوز أن نقول إن الكاف اسم وهي مضاف وما بعدها مضاف إليه من جهة المعنى، زيد زيد مثل زيد، لماذا؟ أو زيد مثل عمرو مثلا، هنا لا يجوز لأن ذكر اسم موصول جاء الذي، فقولك جاء الذي كزيد لو قلنا زيد هنا مضافة إلى الكاف والمعنى مثل زيد، ف في مثل هذا الحال لا يجوز أن تكون أن يكون المضاف والمضاف إليه صلة. طيب مسألة لو كنا زيد على السطح يحتمل الوجهين أيضا، فهمنا؟ اسمًا. نعم، بل يحتمل وجها ثالثا أن تكون على على يعلو تكون فعلا، ولكن يضعفه الرسم، لأنها لو كانت من على يعلو لكتبت بالألف، بالألف القائمة ليست بالألف التي تشبه الياء. طيب مسألته. قيل في نحو قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، قيل إن الواو الثانية تحتمل العطف وتحتمل القسم، والضحى هذه واو القسم، والليل إذا سجى قيل إن الواو بمعنى العطف وقيل إنها بمعنى القسم الجديد. والصواب الأول أن نقول بالعطف. لماذا؟ لكي لا نحتاج إلى جواب ثاني، وإلا لاحتاج كل إلى جواب. ومما يوضحه مجيء الفاء في أوائل سورتي المرسلات والنازعات، لأن الواو تكررت. والنازعات غرقا، نعم، يعني يريد أن يقول إن مما يؤكد أن الكلام هنا على العطف والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر، ولا تحتمل الواو هنا أن تكون عاطفة وتحتمل أن تكون قسما جديدا. قال والأرجح أن تكون عاطفة ولا يكون ولا تكون قسما جديدا. لماذا؟ قال لأن لو كانت قسما جديدا لاحتاجت إلى جواب جديد. هذا واحد. ثانيا قال لأننا رأينا العطف ظاهرا في أول سورة المرسلات وفي أول سورة النازعات، طيب والنازعات غرقا، طيب والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات، فدخلت الفاء، فدل على أن الواو هنا للعطف بدليل أنه دخلت الفاء التي هي للعطف أيضا. فهمنا؟ والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة. ثم قال باب في مسائل مفردة. مسألة قال الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كلمة يسبح قرأت بالبناء للمعلوم وبالبناء لغير المعلوم، يعني لغير الفاعل، يسبح ويسبح. في من فتح الباء يعني يسبح بالبناء لغير الفاعل، يحتمل كون النائب عن الفاعل الظرف الأول، وهذا هو الأولى، أو الثاني أو الثالث. يسبح له نائب، أو فيها هو النائب، أو بالغدو هو النائب، يحتمل كون الظرف هو الأول وهذا الأولى، أو الثاني أو الثالث. نعم. ثم قال ونحو قول الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى. النائب هنا نفخ بالبناء لغير الفاعل، النائب هنا هو الظرف أو الوصف، يعني نفخ أو أخرى أيضا محتمل، وفي هذا ضعف، يعني ضعف أن يكون الوصف لضعف قولهم سير عليه طويل، أصل الكلام سير عليه سيرا طويلا، فحذف المصدر وجيء بالنعت بدلا منه، فلم نسمع سير عليه طويل. فهمنا؟ حذف المصدر وبقاء صفته ثم تحويل الفعل فتصبح الصفة نائبة عن الفعل. مسألة تجلى الشمس. تجلى، هل المعنى تجلى في الماضي أو تتجلى وهو مضارع وحذف التاء؟ قال محتمل. يحتمل كون تجلى ماضيا تركت التاء من آخره لمجازية التأنيث، ويحتمل كونه مضارعا أصله تتجلى ثم حذفت إحدى التأين، مثل قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. جيد. ولا يجوز في هذا كونه ماضيا. طيب وإلا لقيل تلظت، يعني في الآية، لأن الـ إذا قلنا مثلا تجلى الشمس، الشمس هنا فاعل مؤنث مجازي التأنيث، فيجوز أن نقول تجلى وتجلت. أما في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، فالفاعل أو نائب الفاعل هنا ضمير مستتر يعود إلى مؤنث، وإذا كان الضمير مستتر يعود إلى مؤنث فإنه يجب تأنيث الفاعل سواء كان المؤنث حقيقيا أو مجازيا. قال هنا ولا يجوز في هذا، في هذه الآية، كونه ماضيا وإلا لقيل تلظى، لأن التأنيث واجب مع المجازي إذا كان ضميرا متصلا. وبما ذكرنا من الوجهين في المثال الأول تعلم فساد قول من استدل على جوازه، نحو قام هند في الشعر بقوله، يعني هذا كلام فاسد من قال يجوز أن تقول قام هند في الشعر، لأن هند مؤنث حقيقي متصل فلا يجوز ترك التأنيث معه. طيب فإذا قال قائل ولكن هذا موجود في الشعر، في قول الشاعر تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، نقول هذا محتمل أن يكون الأصل تتمنى ابنتاي، فهذا لا دليل فيه، يعني يقول في هذا الكلام دليل على من قال يجوز أن نقول قام هند في الشعر بدليل قول الشاعر تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، نقول هذا ليس دليلا لأنه يحتمل أن يكون المعنى على المضارع وأن يكون أصله تتمنى ابنتاي. فهمنا؟ جيد. إلى هنا ينتهي هذا الوجه الخامس الذي يكون فيه الكلام محتملا، الذي يكون فيه الكلام محتملا لوجهين أو أكثر من الأعراب، وهذا هو الذي يدخل على المعرب الاعتراض من جهته، أن يعرب الكلام بوجه فيجد شخصا يعربه بوجه آخر ويعترض على وجهه الأول والكلام محتمل. فهمنا؟ هذه الجهة الخامسة التي يقع فيها هذا. أما الجهة السادسة فهي أن لا يكون المعرب مراعيا للشروط المختلفة بحسب الأبواب. نحن قلنا من قبل جهته أن يحمل الكلام على اللفظ ويترك المعنى، وجهة أن وهو ما يراعي فيه الصناعة ويترك المعنى، والجهة الأخرى أن يراعي المعنى ويترك ما يقتضيه ما تقتضيه صناعة النحو، ينظر إلى المعنى ولا ينظر إلى ضوابط الباب وإلى شروطه وكذا. ومن الجهات أيضا أن يعرب الكلام على وجه بعيد، ومنه أن يدخل في الكلام ما ليس من وجوه العربية أصلا. فهمنا؟ ومنه أن يأتي إلى كلام محتمل لوجهين، وهذا النوع الخامس. النوع السادس أن لا يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب، فإن العرب يشترطون في باب شيئا ويشترطون في باب آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم. فإذا لم يتأمل المعرب هذا اختلطت عليه الأبواب والشرائع. فلنولد لذلك فلنولد أنواعا من ذلك مشيرين إلى بعض ما وقع فيه الوهم للمعجبين. النوع الأول من هذا اشتراط العلماء الجمود في عطف البيان. عطف البيان يجب أن يكون جامدا غير مؤول بمشتق، والاشتقاق في النعت يجب في النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا به. فيقع الوهم من هذا، بعضهم يعرب النعت عطف بيان لأنه لم ينتبه إلى شرط الاشتقاق، أو يعرب العطف البياني نعتا لأنه لم ينتبه إلى هذا الشرط. قال ومن الوهم في الأول قول الزمخشري في قوله تعالى ملك الناس إله الناس، قال هما عطف بيان. طيب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قال ملك الناس عطف بيان وإله الناس كذلك. والصواب أنهما نعتان، جيد، لأنهما مشتقان. قال ابن هشام وقد يجاب بأنهما أجريا مجرى الجوامد، يعني قد يجاب عن هذا بأنهما عمل معاملة الجامد، كما تسمي رجلا مثلا سعيدا، فإن فكلمة سعيد في الأصل مشتقة ولكنها صارت علما عليه فعمل معاملة الجامد. فإن على هذا التقريب قال قد يجاب بأنهما أجري مجرى الجوامد إذ يستعملان غير جاريين على موصوف وتجري عليهما الصفات، يعني كلمة إله. طيب أحيانا نستعملها وليس قبلها موصوف، نقول هذا إله فهي خبر وليست صفة، بل بالعكس قد يأتي بعدها صفة فدل على أنها ليست بصفة، نقول إله واحد ملك عظيم. فهمنا؟ فهذا قد يكون من الجواب، يعني نقول إن الأصل في مثل هذا أن يكون نعتا لأنه مشتق، والعطف البيان إنما يكون في الجامد، ولكن قد يجاب عن الزمخشري في هذه بأنهما وإن كان هذان الاسمان مشتقان في الأصل ولكنهما عمل معاملة الجامد، فلهذا السبب جاز كونهما بيانا. ومن الخطأ في الثاني قول كثير من النحويين في قولهم مررت بهذا الرجل، هذه مسألة المشهورة، قالوا إن الرجل نعته، قال به ابن مالك، قال ابن مالك أكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضا في ذلك، والحامل لهم على ذلك توهمهم أن عطف البيان لا يكون إلا أخص من متبوعه، وليس كذلك، فإنه في الجوامد بمنزلة النعت في المشتق، ولا يمتنع كون المنعوت أخص من النعت، هذا ليس بممنوع. وقد هدي ابن السيد إلى الحق في هذه المسألة فجعل ذلك عطفا، عطف بيان لا نعت. وكذا ابن جني، هذا كلام ابن مالك. قلت وكذلك الزجاج والسهيلي، قال السهيلي أما تسمية سيبويه له نعتا فتسامح، يعني تساهل في المسألة، وإلا فحقه أن نقول عطف بيان، كما سمى ابن سيبويه التوكيد وعطف البيان صفة. وزعم ابن عصفور أن النحويين أجازوا في ذلك الصفة والبيان. ابن عصفور يقول يجوز الوجهان في مثل هذا، مررت أو جاء هذا الرجل، ثم استشكله بأن البيان أعرف من المبين وهو جامد، وأن النعت دون المنعوت أو مساوي له وهو مشتق أو في تأويله، فكيف يجتمع في الشيء أن يكون بيانا ونعتا؟ وأجاب بأنه إذا قدر نعتا فاللام فيه للعهد، والاسم مؤول بقولك الحاضر أو المشار إليه، وإذا قدر بيانا فاللام لتعريف الحضور فيساوي الإشارة بذلك ويزيد عليها بإفادته الجنس المعين فكان أخص. قال وهذا معنى قول سيبويه، يعني إنه لما قال نعتا، يعني يريد أن يقول عندما نقول جاء هذا الرجل فيقول الرجل يجوز أن يكون عطف بيان فهو جامد، ويجوز أن يكون نعت. قال ابن هشام هنا كونه نعت ضعيف، لماذا؟ كونه نعتا ضعيف لماذا؟ قال لأنه جامد فلا يؤول بالمشترك، فهمنا؟ فينبغي أن يكون هنا عطف بيان. قال ولكن سيبويه قال نعت، قال هذا تساهل منه، فهمنا؟ ما الذي جعلهم يقولون إنه نعت وليس عطف بيان؟ قالوا لأنهم لاحظوا أن كلمة الرجل أقل في التعريف من هذا، جاء هذا الرجل، فنحن قلنا الضمير العلم الإشارة الموصول تفهمني المعرف بال، فهنا الإشارة أقوى تعريفا من المعرف بال. فقالوا إن عطف البيان ينبغي أن يكون أقوى من المبين، ولهذا السبب قالوا هنا إنه نعت، لأن النعت يكون أقل أو يكون مساويا للمنعوت، فهمنا؟ وقال بعضهم بل يجوز الوجهين أن نقول هذا أو هذا. فقالوا كيف تجيز الوجهين وهذا له معنى وهذا له معنى آخر؟ قال إذا قلنا جاء هذا الرجل وأردنا بكلمة الرجل العهد الذهني فهو نعت، وإذا أردنا هذا الرجل ونريد العهد الحضوري فهمنا فهو بيّن. فهمنا؟ قال هنا ابن هشام وفيما قاله نظر، يعني فيما قاله من ابن عصفور، قال فيه نظر، لأن الذي يؤوله النحويون بكلمة الحاضر أو المشار إليه إنما هو اسم الإشارة نفسه، ليس الألف واللام التي بعدها. إذا وقع نعتا كمررت بزيد هذا يعني المشار إليه، أما نعت اسم الإشارة فليس ذلك معناه، وإنما هو معنى ما قبله، فكيف يجعل معنى ما قبله تفسيرا له؟ قال الزمخشري في قوله تعالى ذلكم الله ربكم، يجوز كون اسم الله تعالى صفة للإشارة ويجوز أن يكون بيانا، وربكم ذلكم الله ربكم هذا هو الخبر، فجوز في الشيء الواحد البيان والصفة، وجوز كون العلم نعتا في هذا الموضع ذلكم الله، قال يجوز أن تكون نعتا أو عصبيا. قال وإنما العلم ينعت ولا ينعت به، لا يقع العلم نعتا. مشتق في ماذا؟ الله. نعم، ولكن هنا هو بمعنى الجمود، فكيف يكون نعتا للاسم الإشارة هنا؟ وجوز نعت الإشارة بما ليس معرفا بلام الجنس، لأن هنا الألف واللام ليست للجنس، وذلك مما أجمعوا على بطلانه. فهمنا؟ طيب هذا النوع الأول أنهم يشترطون للنعت ماذا؟ أن يكون مشتقا، ويشترطون لعطف البيان أن يكون جامدا، فبعض الناس يخالف هذا الشرط فيعرب المشتق عطف بيان أو يعرب الجامد نعتا، وهذا مخالف لشروطه. طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا النوع، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم النوع الثاني من ما لا يراعي فيه المعرب الاشتراطات النحوية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.